تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى. ما أجمل تلك اللحظات التي تستشعرها بكل كيانك، فيذوب لها قلبك وتحس بدفء الروح يسري في عروقك، وبقشعريرة يرتجف لها عظمك، وبسعادة لا يملكها إنسان ولا يصفها أي مخلوق كان، وبآمال وأحلام تتزاحم في الفكر والوجدان عن هذا الأخ الذي صورته لا تفارقك، وابتسامته تلازمك، وطيفه يناجيك ويسامرك، فتندفع إليه وشوقك يسابقك، والحياء قد غطى معالمك. أخي إني أحبك في الله، تتمنى بعدها لو أنك طير يطير في السماء، أو أن الأرض تنشق وتبتلعك حياء وسعادة وخوفا وشوقا. مشاعر كثيرة ازدحمت وتلاطمت في بحر أعماقك، فيسارعك أخوك مترنما: أحبك الذي أحببتني فيه، وبارك الله فيك، وجزاك الله خيرا. قالها كنسمات عطر يأخذ الألباب ليسري في عروقك، ويتغلغل شذاه في الأعماق بابتسامة تنعكس إشراقتها، ليكلل نورها محياك ويبارك الله مسعاك، ثم يأخذ بيده قائلا: أخي طريقنا شوك وأزهار، وقصف وأنغام، وإعصار وريحان. أخي نحن الآن طريقنا واحد وفكرنا واحد، أخي نحن الآن روح في جسدين، روح في جسدين، روح في جسدين، خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال. فيا لله ما أحلى لقانا، وما أحلى مسامرة المعالي. ترانا في رياض العلم حينا وحينا في الرياض على التلال، ونمشي فوق ظاهر الأرض هونا، وهمتنا تفوق ذرى الجبال. شموس العز كنا غير أنا، يفيء ظلالنا نعم الظلال. لقد كنا وكنا ثم كنا، ففرق شملنا بعد الوصال. أحبكم صيحا بي وربي، وجاوز حبكم حد اعتدالي. أحبكم ولا أدري لماذا، سأترككم وقد كنتم حيالي. أحبكم صيحا بي وربي، وجاوز حبكم حد اعتدالي. أحبكم ولا أدري لماذا، سأترككم وقد كنتم حيالي. غدا يا صاحي تتركنا وتمضي، ولن يبقى سوى الذكرى ببالي. فكن سهل العريكة واتخذنا صحابا، لا تكن صعب الوصال. وسابق في علوم الدين تسمو، فمن طلب العلا سهر الليالي. فؤادي والليالي مقبلات، سيأسرك الحنين إلى الشمال. وداعا يا حبتنا وداعا،